إذاعة البيان تقدم تفسير سورة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم مع سورة الفاتحة. فتؤمن أن الله رب العالمين. الشمس هذه كم إيش كبرها؟ أكبر من الأرض مرات كثيرة، وتبعد عن الأرض ملايين الأميال. ترى الشمس لو اقتربت شوي احترقنا، ولو ابتعدت شوي يبسنا، متنا من البرد. الشمس تجري ميب على كيفها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذا المخلوق العظيم يسير بأمر الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تؤمن أن هذا الكون وما فيه من المخلوقات بيد الله عز وجل، هو الذي خلقهم، وهو الذي يعلم بهم، وهو الذي يتصرف فيهم، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك بمن يشاء. شوف حسني مبارك كيف كان يمشي قبل، حسني مبارك كيف شكله، كيف صورته، طاغية طاغوت، كيف الله ذله. شفتوا كيف جايبينه بالأسعاف ورايح بالأسعاف، بعدين حطوه في السجن، القاضي الطاغوت الثاني، كلهم طواغيت. يا محمد حسني مبارك يعطي المقلع. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، شف سجين، حاضر يا فندم، كل شوي شكله يحك وجهه زي كذا شكله. شوف سبحان الله كيف ذلها الله أمام الناس. وين هذا معمر القذافي؟ وين مسكوه؟ هو قال يا جرذان، يقول للشعب يا جرذان، منين طلعوه؟ من عند مكان الجرذان طلعوه. شوف الله نزع ملكه، الله أذله. والملعون الثاني ذاك شين، شوف زين العابدين، شوف يسمون أنفسهم وش زين العابدين، حتى الحجاب منع مرة، بعد منع الحج ومنع الحجاب والصلاة، تصلي في المسجد أكثر من فرض، ما أدري كم فرض، يمسكونك ودونك الأمن السياسي ما أدري وين، قاعد يطير في السماء ما حد استقبله. ترى بوريكم الحين خبث طواغيت العرب، تدرون كل دول الكفر عيت تستقبله، يسوي مراسلاته في السماء عشان يروح لفرنسا، فرنسا الصليبية عيت تستقبل شين الفاسقين هذا. من استقبله؟ أخبث الدول هذه، الدولة السعودية ودول الخليج هذه، وهي اللي تدير المعارك ترى هنا بفلوسها، سواء الدعم للأمريكان ولا الدعم للجيش الحر. من وين يجي؟ من ذا الملايين دولة السعود؟ من يدعم الغارات هذه؟ الغارات ذي من يدعمها؟ هم اللي يدعمون بالبترول، يدعمون الحروب هذه كلها ضد المسلمين، عشان ما تقوم دولة الإسلام الصحيحة فتنكشف الأقنعة عنهم وتزول دولتهم، لأنهم يدرون أنهم هم في الدور بإذن الله، وفي الطريق جايينهم بإذن الله عز وجل. وإذا ما حنا جيناهم يجونهم الشباب دولة اللي يتربون على الدين وعلى التوحيد، بإذن الله ينزعون الملك منهم بأمر الله عز وجل. قاعد يطير في السماء، استقبله وين؟ استقبلوها الجزيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مش يقول: لعن الله من أأوى محدثا، لعن الله من أأوى محدثا. أنا الحين قاعد يأكل ويشرب، ما سوى له شيء. وهذا الملعون الطاغوت بشار بيجيه يوما بإذن الله. الله يقول سبحانه وتعالى: بعض الناس يظن أن الله غافل عن الظالمين، لذلك الله يقول: ولا تحسب أن الله غافلا. لا تظن أن الله غافل، الله مو بغافل، لكن له حكمة وله أمر يريده سبحانه وتعالى بإمهال الطاغية هذا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. النبي صلى الله عليه وسلم، حنا أحب لله وللرسول، الرسول أحب لله منا، صح ولا لا؟ 13 سنة والكفر هم الحكومة الكفار، والأصنام 360 صنم حول الكعبة، والصحابة ما يقدرون يسجدون عند الكعبة. الصحابة أولياء الله ومعهم رسول الله وكعبة الله أمامهم، ما يقدرون يسجدون عندها ولا يركعون. الكفار القوة لهم، وين راحوا؟ راحوا يعبدون الله وين؟ في الحبشة عند النصارى. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم يهاجرون في سبيل الله بدينهم. ما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، وبعض الصحابة، بعض الموالي اللي ما كانوا يقدرون يهربون ولا يقدرون، مستعبدينهم يربطونهم مثل خباب بن الأرت وبلال بن رباح، ويؤذونهم يعذبونهم. يعني الله ما يحبهم؟ الله يحبهم، هذا أولياء الله وهذا رسول الله، ولكن له حكمة سبحانه. أسهل الجزور يطلع من بطن البعير، هذا يضعونه ظهر النبي وهو ساجد، واللي حط سل الجزور وقعدوا يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ذاك اليوم، السنة اللي بعدها السنة اللي بعدها ما صار لهم شيء، كل العهد المكي ما صار لهم شيء. النبي التفت صلى الله عليه وسلم فإذا أبو جهل والعاص بن وائل والنضر بن حارث وأمية بن خلف يتساقطون على بعض من الضحك، يضحكون يطيحون على بعض ومستانسين النبي صلى الله عليه وسلم موضوع على ظهر سل الجزور. ما قدر ابن مسعود يقول ما قدرنا نشيل سل الجزور، من اللي جاء شاله؟ فاطمة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بأبو جهل، اللهم عليك بالعاص بن وائل، اللهم عليك بالنضر بن الحارث. هؤلاء متى الله قسم ظهورهم؟ في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر قسم الله ظهورهم، وقتل 70 من صناديد المشركين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هم يكيدون، بشار وأعوانه والدول العالم ذي كانت تكيد، والله أنهم يكيدون لكم، يكيدون لأهل الشام، لكن الله كاد لكم. وترى من رحمات الله وبركاته على أهل هذا البلد كيف أن الإسلام الذي يحارب في جميع هذه الدول ولا يدرس في مدارسها ولا في مساجدها ولا في منابرها أصبح الآن يتجذر في قلوب أهل الشام، خاصة الشباب الصغار، والله ليركعون أمم الكفر بإذن الله عز وجل، يتربون على التوحيد، على نبذ الشرك، على موالاة المؤمنين، على البراءة من الكافرين، على حب الله، على حب الرسول، بإذن الله الصولة القادمة للمسلمين. وهم الآن يدرون سبحان الله، الله أمهلهم وسبحان، كل ما طالت الحرب الحين، كل ما طالت مدة الحرب وكل ما بقت الدولة الإسلامية مسيطرة على هذه المناطق، كل ما دخل خير في القلوب وفي البيوت الناس ما تعلم عنه. بعدين تتضح الآثار، يخرج الجيل اللي يخاف منه السديس. السديس إيش قال في الحرم؟ في الحرم أنا سمعت في خطبة، قال تنظيم الدولة الإسلامية، قال يخرجون لنا جيلا يؤمن بالعنف والصراع بين الحضارات ولا يؤمن بتحاورها وتناغمها. أقسم برب هذا المسجد سبحانه وتعالى إن هذا الكلام قالها السديس في منبر الكعبة، يخرجون لنا جيل يؤمن بالعنف والصراع بين الحضارات. وش نسوي بالكفار اللي ما يبون الدين ولا يبون الإسلام؟ يقتلونا نقبصهم يعني؟ يؤمن بالعنف والصراع، الصراع ما توقف أنت يا السديس، ولا الصراع ما ينتهي لين الله ينزل عيسى بن مريم، يخرجون يأجوج ومأجوج والله يهلكهم، بعدين يتوفى الله المؤمنين، ما ينتهي الصراع. الله جعل الصراع، قدر الصراع حتى تتبين الصفوف ويتميز من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار والعياذ بالله. الصراع بين الحضارات ولا يؤمن بتحاورها وتناغمها. تحاورها فهمناها، بس تناغمها، تناغم الحضارات، هذا دكتوراه، ذا ترى دكتوراه عبد الرحمن السديس دكتوراه، هذا نموذج من نماذج هؤلاء العلماء السوء الذين أضلوا المسلمين. الله يشوف من ذا المشايخ الباقين أعوذ بالله، كلهم يعظمون الطواغيت ويحاربون المجاهدين على طول. الصنيع ما كنت شفته خطيب حرم يقرأ من نفسه ورقة أصلا، لو يغير حرف يعرف إيش يصير له، يقرأ طيب أنت دكتور ما أدري وين، ليش ما تخطب بدون ورقة؟ لأن الورقة دي من وزارة الداخلية، وزارة الداخلية من يشرف عليها بعد؟ أوباما والمشرفين حقينه يشوفون الخطب هذه. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسماني من أسماء الله تتضمن صفة من صفاته ألا وهي صفة الرحمة، فربنا رحيم الرحمن. الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله رحمة الله واسعة، يعني اليوم لو تتوب أنت أكفر الناس، تتوب اليوم الله يتوب عليك. خالد بن الوليد رضي الله عنه تدرون سوى؟ قتل المسلمين معركة أحد. من اللي تسبب في مقتل الصحابة؟ خالد رضي الله عنه، لف شاف الجبل، نزلوا الصحابة الرماة، لف عليهم من وراء وجو الجيش مع خلفه، ورجع المشركين اللي هربوا وقتلوا 70 من الصحابة، مثلوا بأجسادهم. حمزة رضي الله عنه بقر بطنه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر حزن شديد على قتل حمزة، مصعب بن عمير قتل، وعبد الله بن جحش، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وخيرة الصحابة قتلوا في معركة أحد. من كان يقودها؟ أبو سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد رضي الله عنهم في الميمنة والميسرة. كل ذولا أسلموا، شوف هذه رحمة الله، كلهم أسلموا وصاروا من الفاتحين. من خالد إيش صار بعدين؟ تكلم عليه من تكلم من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا خالد، فإنه سيف سله الله على رقاب الكافرين والمنافقين. وسهيل بن عمرو لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه وأسلم. أربعة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لعن أبو سفيان، اللهم لعن صفوان، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام أخو أبو جهل. كل الأربعة ذولا أسلموا. نزل قول الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالرحيم الرحمن تاب عليهم، وهذه من رحمة الله. فإذا علمنا أن ربنا رحيم نطرق بابه ونعود، متى ما أذنبنا وأسرفنا رحنا يمين ولا يسار نرجع إلى الله عز وجل نتوب، وهو الرحيم الرحمن. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، أي يوم الحساب ويوم الجزاء. الذي يملك ذلك اليوم هو الله. قال الله سبحانه وتعالى: لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعرض الأعمال، الصحف، إذا الصحف مكشوفة كلش، يقول: ما لي هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة، شوف الصغيرة قبل كبيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها. نظراتك، روحاتك، جياتك، أموالك، وين رحت وين جيت، كل يوم تسجيل كل يوم. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. يوم القيامة تفزع الخلائق، والله سبحانه وتعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فنستشعر هذا اليوم، كل ما قرينا مالك يوم الدين نستشعر إن فيه يوم للدين ويوم للحساب، يوم الوقوف بين يدي الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، يذكر يوم القيامة ويبكي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك يوم الدين، إياك نعبد. بعدين سبحان الله، الحين الحسنة بعشر أمثالها وإلى أضعاف كثيرة، السيئة وحدة وممكن تغفر، لكن شف تجارة رابحة، الأعمال الصالحة، ميزان، لا تستهين بالحسنات، اشتغل في الدنيا دامك حي، اشتغل وقتك في الحسنات. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بعضهم يمكن تقعد شهرين ما قد ابتسم، شهرين يمكن ما يبتسم زي الضب كذا ساكت، لو تتبسم فأخوك المسلم صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، تقرأ القرآن الحرف بحسنة، العشر أمثالها. فيوم القيامة ستجد حسنات وسيئات، وفي ناس يطلبونك، تلقى ناس بعدين يعطيهم الله من حسناتك بعدين ما يسألونك شيء، أنت أخطيت على أحد، يوم القيامة خاص يأخذ من حسناتك يرضيه هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا دينار ولا متاع له. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يقضى بينهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. يعني إذا صار عندك رصيد حسنات الحمد لله، كل يوم الحسنات ترى تروح، لكن بعض الناس ناسي أصلاً، فيه ملائكة وناسي الكتب وناسي السجلات. فنستشعر هذا الأمر، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد تكلمنا عنها ثلاثة أيام، معنى لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، لا نصلي إلا لك، لا نحج إلا لك، لا نصوم إلا لك، لا نخاف إلا أنت، لا نرجو إلا أنت، لا نتوكل إلا عليك، لا ندعو إلا أنت، لا نستغيث إلا بك، لا نستعين إلا بك، لا نستعيذ إلا بك، لا نطلب المدد إلا منك، لا نحكم إلا أنت. ما نحكم فلان وعلان والدستور وكلام الفاضي، نحكم ربنا جل وعلا، وهذه عبادة نصرفها لله وحده. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا وثبتنا. لأنك الحين أنت جالس مثلا وتبغى تقوم وأقول لك اجلس اجلس، أنت جالس وأقول لك اجلس يعني استمر في جلوسك. اهدنا تأتي بمعنى أيضا ثبتنا على الهداية ودلنا وأرشدنا، لأنك أنت كل شوي تحتاج الهداية. صليت المغرب قلت اهدنا الصراط المستقيم، لأنك من المغرب لين الفجر أو لين تصلي الليل تقول اهدنا، أنت محتاج إيش؟ أن الله يهديك سبحانه وتعالى ويتولى أمرك. اهدنا أي دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الذي لا عوج فيه، صراط من؟ طريق من؟ صراط الذين أنعمت عليهم وهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم من؟ اليهود. الضالين هم النصارى. آمين أي اللهم استجب. وهذه هي الفاتحة، وهذا تفسير سورة الفاتحة، ونستشعر هذه الصلاة وما نقرأه فيها من الآيات وما نذكر الله به من أذكار في هذه الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.